الفضيلة الشيخ، قرأت في جريدة الرياض العدد 7115 من تاريخ 25/4، مما قرأته وقرأ غيري ما كتب عن كسوف الشمس في 30 من رجب، ولم يكتفوا بذلك بل عد سنين ما الله بها عليم، حتى قال سيحصل في عام 1416 أي بعد 8 سنين كسوف، مع العلم أن في نظري أنه ليس له مجال في الذكر، لأن ذلك في علم الغيب لا يعلمه إلا الله، ويجعل المسلمين في كلام عنه، وأن ذلك آية من آيات الله. ما هو الرد على من أهل العلم في نشر هذا الخبر، وهل نشره يفيد المسلمين أم لا؟ ذكر العلماء رحمهم الله أن عند الكسوف يدرك الحساب، حساب سيد الشمس والقمر ومنازلهما، فليس من علم الغيب أن يستغيث الحاسبين اللي يعرفون المنازل وسير الشمس والقمر، فإنهم يدركون أوقات الكسوف الشمس والقمر في علم السير، فإن الناس قد جربوا أن إذا كان القمر في كذا كسف، وإن كانت الشمس في كذا كسفت، فلما أتى الله به العادة سبحانه وتعالى، وقد يختل هذا الأمر فلا تكشف، ولكن هذا مجرب، ذكر ذلك في فلسان ابن تيمية وابن القيم رحمه الله وغيرهم من أهل العلم، قالوا إنه يدرك بالحساب وليس من علم الغيب بالنسبة إلى الحاذق في حساب سير الشمس والقمر، ولكن لا حاجة إلى إعلان ذلك ولا فائدة في إعلان ذلك، فإن هجوم الكسوف على الناس مما يعينهم على الخوف وإظهار الاستغفار والتوبة إلى الله ونحو ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكر الله وإلى دعائه واستغفاره، فإذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا حتى يسلم ما بكم، فليس هناك حاجة إلى ذكر ذلك، ولكن بعض الناس يتحلف يبين نفسه من يعلم أن عنده خبر وأني أحسب وأني كذا، فيحملهم محبة الاطلاع ومحبة إعلان أنهم يحسبون على إعلان هذه الأشياء، ولا ليس لها حاجة ولا فائدة في إعلانها، ولا ينبغي إعلانها، لأن إعلانها ربما يخفف على الناس التأثر بها وعدم المبالاة بها، فأنها عادة ما لها قيمة، لكن إذا هجمت عليهم من دون أن يشعروا بها كان هذا أقرب إلى التأثر. نسأل الله الجميع الهداية.